الائتمام. الائتمام أيها الإخوة الكرام، طبعا قلنا عندنا الجماعة إمام ومأموم، وعلاقة بين الإمام والمأموم، وهي إيش؟ الائتمام. في الصفحة اللي بعدها، محل الائتمام إن كان المأموم يقف خارج المسجد، امتدت الصفوف حتى صلى خارج المسجد، يصح؟ يصح بشرط أن يرى الإمام أو يرى المأمومين الذين يرون من أمامهم إلى الإمام. من اشترط السماع؟ اشترط الرؤية، فلا بد من رؤية الإمام أو من خلف الإمام، واضح؟ يتصل النظر. وهل يشترط أن يكون ذلك في كل الصلاة؟ لا، لو في بعض الصلاة، يعني المصلى اللي نحن نصلي فيه هذا، لو فرضنا أنه هذا المسجد اللي يصلون في الخارج، ما تقفل باب المسجد، لا تقفل الباب، خلي الباب مفتوح. ليش؟ لتحصل الرؤية، ليصح الائتمام على المذهب لابد من رؤية من أمامك. طيب قال لك والله ما نراه في كل الصلاة، نافذة مرتفعة، في وقت الجلوس ما نرى، وقت الوقوف فقط نرى، يصح أيضا. طيب إذا كان الائتمام في داخل المسجد هل يشترط الرؤية؟ قال لك لا، ما يشترط الرؤية، يكفي أن تعلم بانتقالات الإمام، سواء برؤية أو بسمع، إما ترى أو تسمع صوت الانتقال. يعني اللي يصلي مثلا في المسجد النبوي في قسم النساء، تمام، أو في بعض المساجد يكون قسم مصلى النساء مغلق تماما، ما تشوف الإمام لكن تسمع الصوت، هل يصح هذا؟ يصح الائتمام؟ نقول نعم، يصح هذا الائتمام، لأنه في داخل المسجد، وإذا كان في داخل المسجد يكفي العلم بانتقالات الإمام على أي وجه كان. يعني مثلا الآن اللي يصلون في سطح المسجد النبوي هل يرون الإمام؟ لا، يصح ائتمامهم؟ نعم يصح، لأن داخل المسجد يكفي العلم بانتقالات الإمام، حتى لو كان ذلك بسماع وليس برؤية. بالنسبة لإدراك الجماعة، تدرك الجماعة بتكبير قبل سلام الإمام. يعني لو أنك جاي من آخر المدينة وصلت إلى الحرم والإمام في التشهد، قلت الله أكبر، مجرد قلت الله أكبر قال السلام عليكم ورحمة الله، تعتبر صليت في جماعة وكسبت أجر الجماعة؟ نعم، يرجى ذلك إن شاء الله، لكن المرة الجاية الله يجزيك خير تعال من بدري. لكن إذا كان والله أنت بعض الناس سبحان الله مواقف ما يلاقي كذا فيصل على التشهد، هل فاتت عليه الجماعة ولا أدرك؟ أدرك الجماعة. طيب إدراك الركعة بماذا يكون؟ بإدراك الركوع، لكن بتيقن إدراك الركوع. يعني لو قلت الله أكبر وركعت بعدين الإمام رفع، أنت ما تدري هل أدركته راكعا أو لا، نقول لا تعتد بالركعة، لأنه سيأتي معنا أن من شك في ركن يبني على اليقين، والأصل عدم الإدراك. ثم بعد ذلك أحوال الائتمام، الأصل في المأموم أن يتابع الإمام، هذه المتابعة هي السنة المشروعة في المأموم. يعني إيش المتابعة؟ الإمام يقول الله أكبر ويسجد، بعد سجوده مباشرة تنتقل، لا تتأخر كثير ولا تتقدم ولا توافقه. فأما بالنسبة للموافقة، الإمام هو يركع، صاحبنا هذا موافق للإمام في وقت ركوعه، هذا ما حكمه؟ مكروه. وأما المسابقة، سبق يسجد قبل الإمام، هذا محرم، وقد يترتب عليه بطلان الصلاة في بعض الصور. هل يبطل الصلاة أو لا يبطل؟ فيه تفصيل طويل عند الفقهاء، لكنه محرم. التخلف كالسبق أيضا محرم، ما يجوز تتأخر. بعض الناس يعني عنده رقة في قلبه وخشوع، لكن ليس عنده فقه. الإمام يأتي بثلاث تسبيحات، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم يقول الله أكبر ويجلس. صاحبنا هذا فيه رقة وخشوع وقاعد يدعي، نقول غلط، لا تتخلف عن الإمام، يجب أن تتابع، المشروع أن تتابع الإمام، واضح؟ ننتقل الآن أيها الإخوة الكرام إلى بعض الكلام عن الأعذار. الأعذار على نوعين، عندنا أعذار تسقط الجماعة، ما قلنا أن الجماعة واجبة على الرجال وتلزم الجماعة الرجال ليست بشرط، فاحفظ المقالة. طيب هذه الجماعة واجبة، لكن هناك أعذار تسقط عن الإنسان الجماعة، ما هي هذه الأعذار؟ أولا مدافعة الأخبثين، إنسان حاقن يحتاج إلى قضاء حاجته، يحتاج إلى دورة المياه، إذا راح يصلي انشغل ذهنه وباله، فنقول اذهب واقضي حاجتك. قال بس لو رحت اقضي حاجتي تفوتني الجماعة، ما ألحق الجماعة. نقول تسقط عنك الجماعة. واضح؟ الثاني المرض، المريض لا يجب عليه حضور الجماعة، تسقط عنه الجماعة. الثالث خوف الضرر، سواء كان يخاف الضرر على نفسه، على بدنه، صحته مثلا، أو كان يخاف الضرر على ماله، أو كان يخاف الضرر على قريب أو أهله، مثل إيش؟ يعني على سبيل المثال درجة الحرارة 10 تحت الصفر، وصاحبنا في البيت فيه دفايات، جاي يبغى يطلع يصلي، يبحث عن الفروة التي يتدفأ بها ليصلي صلاة الفجر، تمام، فتذكر أنه أمس نسيها عند واحد، أو واحد أخذها أو ضاعت. لو خرج يقول لو خرجت في هذه درجة حرارة بدون ما تدفأ قطعا يضر بالصحة. في عندنا طبيب هنا ولا يضر بالصحة ولا يضر؟ قال الدكتور يضر. خلاص، إذن هل يجب عليه أن يخرج مع أنه يتضرر بذلك؟ أقوله لا يجب عليه، يسقط عنه الجماعة لخوف الضرر، وقد يكون خوف الضرر على ماله وأهله. الرابع حضور الطعام، هذا صاحبنا صائم في صيام القضاء في يوم من أيام الصيف ويشتغل بنا يبني في عمارة من العماير، رجع البيت على قبل أذان المغرب، حطوا الفطور، قالوا طيب بس لحظة يجهز الفطور، وضعوا الفطور، جوع شديد، أقيمت الصلاة، الإمام اللي عندهم على طول أقام الصلاة، الله أكبر الله أكبر شديد. يا لو راح يصلي صلى بجسده بدون قلبه، لأن قلبه فين؟ في السفرة. خلاص، ولو جلس ليأكل حتى تخف شوية نفسه فاتت عليه الجماعة، فهل تسقط عنه الجماعة؟ نقول نعم تسقط عنه الجماعة. كذلك من مسقطات الجماعة المطر، قد جاء في الحديث أنه قال صلوا في رحالكم في المطر. والمطر فيه رخصتان، الرخصة الأولى سقوط الجماعة، الرخصة الثانية جواز الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة. يعني عندنا المغرب والعشاء إذا كان فيه مطر في الليلة المطيرة يجوز الجمع بين المغرب والعشاء. واضح؟ الظهر والعصر لا، يجمع المغرب والعشاء فقط، أما الظهر والعصر فلا تجمع في الليلة المطيرة. ليش؟ ليش؟ الجمع في المطر هل هو لأجل المشقة؟ لا، كيف مشقة؟ هو أصلا لا يجب عليه حضور الجماعة، هو لو صلى في بيته حتى لو في المغرب والعشاء، لو صلى في بيته ولم يحضر الجماعة يأثم؟ لا، المطر عذر يسقط الجماعة، إذن لا يوجد مشقة أصلا. نحن إنما نفترض وجود المشقة إذا قلنا يجب عليك أن تحضر ويشق عليك أن تحضر للمغرب ثم تحضر العشاء، لكن الحضور هل هو واجب؟ ليس بواجب. ولهذا قالوا هي رخصة وردت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في المغرب والعشاء فيقتصر بها على محلها، وليست من باب الجمع بسبب المشقة. واضح؟ انتبهوا لهذه القضية. نعم، أهل الأعذار، فوتنا شيء؟ لا أدري لا أدري. طيب ننتقل الآن إلى أهل الأعذار. هذول أهل الأعذار، أهل الأعذار هؤلاء إذا وجد عذر من هذه الأعذار قد يغير في صفة الصلاة، هيئة الصلاة، يسقط عنه بعض الأركان أو بعض الواجبات. ما هي هذه الأعذار؟ أول المريض، أهل الأعذار أولهم المريض. المريض يجب عليه أن يفعل ما يقدر عليه، اتقوا الله ما استطعته. قال صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. واضح؟ إذا كان يستطيع القيام يصلي قائما، إذا ما يستطيع يصلي جالسا، وهكذا. الثاني المسافر، والمسافر أيها الإخوة الكرام له رخصتان، مستحبة وجائزة. ما هاتان الرخصتان؟ ها؟ في الصلاة، القصر والجمع. القصر ما حكمه؟ مستحب، سنة. والجمع ما حكمه؟ مباح. واضح؟ القصر سنة، والقصر إنما يكون في الصلاة الرباعية، يعني صلاة المغرب تقصرها ولا لا؟ لا تقصر. الفجر لا تقصر. القصر في الظهر والعصر والعشاء. وعلى طاري هذا كان واحد من الخنفشاريين، تعرفون الخنفشاريين ولا ما تعرفونه؟ الخنفشاريين، هذا الخنفشار، هذا يطلق خنفشاري على الشخص اللي يتكلم في أي حاجة بغير علم. ما هي قصة الخنفشار هذا؟ قال لك كان في واحد شيخ، يعني هو شيخ عند الناس، أي سؤال يسأل عنه يجاوب، لو يسألوه في الفلك يعطيهم، يسألوه في الجغرافيا يعطيهم، في الدين يعطيهم، في الفقه، في الحديث، في النحو، في الصرف، في الأنساب، ما عنده مشكلة في أي شيء. خلاص، على قولة المصريين بتاع كله، لكن ليته بعلم، لا بغير علم. فاجتمع الطلاب قالوا شيخنا هذا إما أنه إمام الدنيا أو دجال من الدجاجلة، يا إما أنه موسوعة وإمام وعالم أو أنه دجال. طيب قالوا نختبره. تعرفون الطلاب، صغار الطلاب أحيانا ينخدعون بأي واحد ما يدرون عن شيء فيصدقون، ولهذا لا تأخذ بحكم صغار الطلاب على الشيخ. تلقى بعض صغار الطلبة إذا سمعوا الشيخ يستدل ببيت من الألفية قالوا الشيخ إمام النحو بعد سيبويه، إذا جاء سمعوه يقول هذا الحديث أخرجه البخاري قالوا الشيخ حافظ البخاري، إذا جاب إسناد حديث إنما الأعمال بالنيات قالوا يحفظ الكتب التسعة بالإسناد. صح ولا لا؟ يصير هذا، نسمع أحيانا من الطلاب. المقصود، فقالوا نختبر الشيخ، رفعوا إليه ورقة، اجتمعوا خمسة طلاب كل واحد أخذوا من اسمه الحرف الأول، الحرف الأول هذا اسمه مثلا خالد، خاء هذا اسمه كذا، فاجتمعت كلمة الخنفشار، كلمة لا أصل لها لا وجود لها، اخترعوها. ورفعوا سؤال فضيلة الشيخ حسن الله إليكم ما تقول في الخنفشار؟ قال نعم حسن، الخنفشار هو نبات طيب الرائحة مر الطعم ينبت في أرض اليمن، وقد قال عنه يخلطونه بالحليب، ولهذا قال الشاعر لقد عقدت مع حبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. وقال داود الأنطاكي في تذكرته في فوائد الخنفشار أن الخنفشار له كذا وكذا من الفوائد، واستعمل في علاج بعض الأمراض. وجاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا بس يا شيخ الله يرحم والدك كذبت على هؤلاء، فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار يسمى الخنفشاري هو إيش؟ الشخص الذي يتكلم بغير علم. الشاهد من علاقة الخنفشار بما نحن فيه أن رجلا من الخنفشاريين سألوه عن القصر في صلاة المغرب، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قصر في صلاة المغرب. قالوا من رواه؟ قال رواه تورط، قال رواه الديلمي في مسند الفردوس، لو قال البخاري ولا مسلم على طول ينكفش، حقه كتاب بعيد. فسهر الطلاب ليلتهم على مسند الفردوس للديلمي وقرأوه من أوله إلى آخره، يبحث عن الحديث ما وجد، وجاءوا بكرة للشيخ قالوا يا شيخ قرأنا مسند الفردوس ما وجدنا الحديث. قال نعم، مسند الفردوس له ثلاث نسخ، وسطى وصغرى وكبرى، وهذا الحديث في الكبرى، والكبرى ليس لها إلا نسخة واحدة واحترقت، يعني والله المستعان. المقصود أيها الأخوة الكرام أن المسافر يسن له القصر ويباح له الجمع، القصر سنة والجمع مباح، لكن هذه الرخصة لها شروط. الشرط الأول أن لا يعزم على الإقامة في البلد مدة تزيد على 4 أيام. قال والله أنا جاي إلى رايح إلى مكة وجالس في مكة السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، عزم على الإقامة 5 أيام، هل له أن يجمع أو يقصر؟ إيش تقوله؟ ليس له أن يجمع، وليس له أن يقصر، وليس له أن يترخص بأي رخصة من رخص السفر، لأنه مقيم. إذا عزم على الإقامة مدة تزيد على 4 أيام، يعني 20 صلاة، كل يوم في 5 صلوات، في 24 صلاة، إذا عزم على الإقامة مدة تزيد على 20 صلاة فإنه يجب عليه إيش؟ الإتمام، ولا يجوز له الجمع. الشرط الثاني أن يكون السفر، شوف نحن قلنا لا يعزم على الإقامة أكثر من 4 أيام، طيب لو أنه ذهب إلى البلد قال أنا رايح، فين رايح؟ قال للرياض، إيش عندك؟ قال والله في معاملة في أحد الجهات أريد أخلصها. طيب راح يوم الأحد، وصل يوم الأحد وراح للدائرة قالوا خلي الورقة وتعال بكرة نشوفها ندرسها. هو توقع يعني توقع أن توقع هذا الجناس، توقع أن توقع في نفس اليوم، لكن قالوا لا تعال بكرة. جاء بكرة قالوا المدير في اجتماع تعال بكرة. جاء بكرة قالوا أخذ إجازة تعال بكرة. جاء بكرة قالوا والله عنده انتداب سافر تعال بكرة. جاء بكرة قالوا أين عن طلع ناقص عليك صورة من الورقة الفلانية. قال طيب روح أجيبها. قالوا لا تجيبها خلاص خلص دوامنا، احنا ما نشتغل إلا الظهر بس. قال انتظر إلى يوم الأحد، انتهى الأسبوع فجاء يوم الأحد. هل هذه الأيام له أن يجمع ويقصر ولا لا؟ نعم له أن يجمع وله أن يقصر، لأنه لم يعزم على الإقامة مدة تزيد على 4 أيام، لكن هو قصد يجلس يوم أو قصد أن يقضي حاجة لا يدري هل تنقضي في يوم ولا تنقضي في أسبوع، فله أن يقصر. الثاني من شروط القصر في السفر أن يكون السفر مباحا وليس سفر معصية. بعض الناس أعوذ بالله يسافر لقصد معصية معينة لشرب الخمر أو كذا، فهذا لا يجوز له أن يقصر ولا أن يجمع. الثالث أن يكون مسافة قصر، أن يكون السفر مسافة قصر. والسفر مسافة قصر عند الفقهاء 4 برد، والبريد 4 فراسخ، يقدره بالكيلو متر. الآن قال بعض أهل العلم أنه نحو من 85 كيلو متر، وبعضهم يزيد على هذا ويوصل، حتى وجدت بعضهم أوصله إلى 130 كيلو متر. مثل صاحب قصد السبيل قال أن الحنابلة على حسابات الحنابلة يكون أكثر من 130 كيلو متر، والمسألة تحتاج إلى نظر وتحقيق. من أهل الأعذار أيضا الخائف. صلاة الخوف أيها الأخوة الكرام جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بصفات كلها جائزة، وهذه قاعدة ذكرناها سابقا، من يذكرنا بها؟ أيوة نعم، إذا جاءت عبادة من العبادات على عدة صفات وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الصفات كلها جائزة، تمام. لكن قد يكون بعضها أفضل، ولهذا المختار في صلاة الخوف هو صلاة الخوف التي جاءت في غزوة ذات الرقاع، أن يصلي الإمام. صورتها كيف؟ الإمام يجي ويقسم الجيش إلى فريقين، رأس يقسم الجيش إلى طائفتين، الطائفة الأولى تصلي معه الركعة الأولى، ماشي صلي ركعة الأولى ويصلون معه، فإذا قام إلى الثانية أتموا صلاتهم لوحدهم وهو واقف يطول في القيام، يكملون ركعتهم الثانية ويسلمون وينصرفون، وتأتي الطائفة الثانية وتدرك الإمام في الركعة الثانية وتصلي معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد ما تجلس معه، لا تقوم وتأتي بالركعة الثانية ثم تدركه وهو في التشهد فيسلم بهم. هذه هي الصفة المختارة، تلقاها في الكتب، حتى ما نعيدها تحتاج بعدين نطبقها إن شاء الله ولا تشوف لها تطبيقها. طيب يا أخوان شوفوا، هذا الكلام في الخوف غير الشديد، أما إذا اشتد الخوف فإنهم يصلون على حالهم، يعني مثلا عند الأولين المسايفة، الجيش حمي الوطيس والمعركة قائمة، فإنه يصلي وهو بالسيف يضارب، تمام، يقرأ الفاتحة ويوم لو إماء يسير برأسه على قدر ما يستطيع، ماشي. هذا بالنسبة للكلام عن صلاة الخوف وعن أهل الأعذار.